هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. قوليلي بقى يا ستي، إزاي بقت الشقة دي جزء من حياتك وما تقدريش تستغني عنها؟ أولا أحب أقولك أني مخطوبة. ألف مبروك. ميرسي. والخطبة كانت من يومين في شقتك هنا. هنا ها؟ يعني عجبك كده اللي حصل في المدرسة يا أنيسة؟ عجبني جدا يا فندم، ومصممة إن أنا أدرس الأولاد دول، من حق إن أنا أخد فرصتي. والله مش عارف مين اللي في البرنامج العام عارف ان انا كنت مذيع من زمان، فطلبوا مني اني ابتدي ارجع للميكروفون تاني واتكلم ومش عارف ايه، يعني حاجة بقالها سنين وسنين. رحل الفنان الكوميدي الجميل عبد المنعم ابراهيم يوم 17/11/1987، ونستمع الان في ذكراه إلى حلقة نادرة من برنامج مش معقول، إخراج أحمد زكي وليس يوسف حجازي حتى لا ألخبط المستمعين، وهي حلقة نادرة من هذا البرنامج الذي كان يقدم قبل برنامج مش معقول ليوسف حجازي، وذلك في الستينات من القرن الماضي. المدة الحلقة 26 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يا بنتي ده خطيبك ولازم يعرف انت ساكنه فين. مش ممكن، هقوله ابدا يا بابا. ازاي بس يا بنتي، هو في خطيب في الدنيا ما يعرفش خطيبته ساكنه فين؟ مش معقول. مش معقول برنامج يكتبه احمد حلمي ويخرجه احمد زكي. اهلا اهلا، اتفضل يا فندي. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك، متشكر قوي يا محمد. العفو يا فندم، ده احنا مستعدين لاي خدمه. لا والله برافو عليك يا محمد، الشقه نظيفه خالص. امال ده انا كنت بنظفها يوماتي على الله. لا ما هو باين. اتفضل حضرتك اتفرج عليها وراجع على محتوياتها. هراجع عليك انت يا محمد، انا لو ما كنتش واثق منك ما كنتش اديت لك المفتاح. المهم محد سأل عليا؟ سألت عليك العافية. يعني مفيش حد. طب يا محمد حط الشنطة دي عندك هناك. تحب حضرتك أدخلها أوضة النوم؟ لا كتر خيرك، ما تعطلش نفسك أنت، خد ده علشان. لا لا لا لا، ما تخلي ولازمته إيه بس. خد بس دي حاجة بسيطة كده، خد من يد من أعدامها. ما تنساش تبقى تطلع لي مفتاح الشقة. حاضر. أي خدمة تانية؟ لا تفضل أنت بقى. ألو سعاد، يا صباح الخير، انا جيت النهاردة وراجع تاني، انا عايز اشوفك. ايه بتقولي مفيش حد في البيت؟ طيب لما تيجي ماما ابقى اتصل بي على طول. ها؟ مع السلامة. عاوز ايه يا محمد؟ المفتاح بتاع شقه الاستاذ حلمي يا ام علي. المفتاح مع علي بنتي. يا نهار زي بعضه، ده انا كنت عاوزه ضروري دلوقتي. ليه حصل حاجه؟ الاستاذ حلمي جه من السفر. الاستاذ حلمي؟ وده رجع امتى؟ دلوقتي اهو، ما بقلوش ربع ساعه وطلع الشقه بتاعته. ايوه فتحها بالمفتاح اللي معاه. وخد باله من حاجه؟ عيب يا ست ام علي، ده انا موضب لك الشقه النهارده الصبح ومخليها قريصه. اوعى يكون في حاجه نسيها كده ولا كده. لا ده انا واخد بالي كويس قوي. المهم دلوقتي اديني بقى مفتاح الشقه علشان عاوزه. ما انا قلت لك انه مع عليا دهدي. والعمل ايه دلوقتي يا ست ام علي؟ ده لو الاستاذ حلمي عرف الحكايه هيزعل مني اخر زعل، ولا اعرفش اودي وش منه فين. الراجل كان مستأمني على شقته. يعني احنا عملنا فيها ايه تراخى؟ ما انا عارف، لكن هقول له ايه دلوقتي على المفتاح اللي هو طالبه مني. طول بالك دهدي، اه زمانها جايه دلوقتي، وابقى خد منها المفتاح. حاضر، بس اياك ما تتاخرش لاحسن ننكشف. وعلى فكره فين وصولات النور؟ عاوزهم ليه؟ علشان اديهم له. ينيلك، انت عايز تفضحنا يا جدع انت؟ ليه بس يا ست ام علي؟ مش بتوعه؟ ايوه بتوعه، لكن الراجل كان غايب عن شقته 3 اشهر، لا ولع نور ولا شافها خالص. تقوم تروح بسلامتك تدي له ايصالات نور ب 4 جنيه؟ اه والله صحيح، فاتتني دي، معاك حق. طيب ولما يسالني عن الايصالات اقول له ايه؟ مش هيسالك، بس ما تبقاش مسحوب من لسانك انت. وهو لما هيجي الشهر الجديد وتطلع ايصالاته هيدفعهم من سكات. وهو كذلك، ولو ان الواحد مش عارف الحكايه دي ترسى على ايه، من كل بد لازم حيعرف اللعبه، ولو عرف اللعبه رحت انت يا محمد في سين وجي. يا اخويا ما تبقاش عبيط انت راخر، هو انت سارق؟ العن من السرقه. بالك يا ست ام علي، ان ما كانش سحيل مستأمني على الشقه وسابها كده من غير ما يديني المفتاح ما كانش يهمني. بس اسكت انت ولا تكبرهاش، وهي ان شاء الله هتمر على خير. ربنا يسمع منك ويسوقك بحق جاه النبي يا ست علي. بس اهي وصلت، الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. طب ما تروح تفتح اوان. هوا الله، ده الاستاذ درويش. سلام عليكم. خير يا محمد؟ ده انا كنت جاي اسال عن ست علي. ليه هي لسه ما رجعتش؟ لسه يا درويش، من ساعه ما خرجت الصبح مع خطيبها في العربيه. كنت جاي اخد منها مفتاح شقه الاستاذ حلمي. ليه؟ هو انت لسه ما نظفتهاش لغايه دلوقتي؟ ازاي، ده انا نظفتها من الصبح. الحكايه ان الاستاذ حلمي رجع النهارده من السفر على غفله. الاستاذ حلمي رجع؟ ايوه يا درويش. وعلي عرفت؟ ما انا مستني عشان اشوفها واقول لها واخد منها المفتاح. كويس كده يا ام علي، ادي اللي كنت عامل حسابه. وهو حصل ايه يعني؟ ما هو كان ضروري هيرجع من السفر. والميعاد اللي ارتبطنا بيه نقول للناس ايه؟ اهي كانت شوره غلط من الاول، لكن الحق علي انا اللي هاوتكم. وبعدين يا درويش، اهو اللي حصل حصل بقى وخلاص. وعلى العموم احنا نحمد ربنا انه مرجعش اول امبارح. اول امبارح دي كانت تبقى مصيبة. هقول لك ايه، مفيش فايدة، هي ورطة ووقعنا فيها وخلاص. انت اديت لمحمد وصولات النور بتاعت الاستاذ حلمي؟ اديهم له عشان ايه؟ علشان يحاسب الراجل عليهم ويجيب لنا الفلوس اللي دفعناها، ولا كمان ناخدهم رخرين زي مفتاح الشقة. يحاسبوا عليهم ازاي؟ مش احنا اللي دفعناهم؟ ايوه دفعناهم بالنيابة عنه لغاية ما يجي وناخد منه الفلوس. ليه؟ هو مش احنا اللي جرينا النور ده؟ جرينا ايه وبتاع ايه؟ دي صلاة شهور متأخرة، كان الأستاذ حلمي موجود في الشقة أياميها، كان لسه ما سافرش. يعني إيه؟ يعني النور اللي قصدك تدفعيه لسه وصولاته ما طلعتهاش الشركة. بالظبط، ما هو ده اللي كنت عمال أقوله من الصبح. جالك كلامي بقى يا ست علي؟ كلام إيه ده؟ والله ما أنا فاهمة حاجة. روح يا أم علي، روحي هات الإيصالات، خليني أطلع بنفسي أديهم له وبلاش فضايح. طيب حاضر. والمفتاح بقى لما يسألني واعمل معروف بلاش تلاهي. ح... حاضر حاضر، ده انا مش حوري له وشي خالص النهارده، اديني ماشي اهو. تعال هنا يا راي. على فين؟ استنى هنا لغايه ما عليا تيجي علشان تاخد منها المفتاح وتطلعه له. انت سامع؟ حاضر حاضر، يا رب فوت النهارده. الو، ايوه يا سعاد. طيب كويس، يعني هتقدري تيجي دلوقتي زي ما يعجبك. اذا كنت تحب نروح سينما مفيش مانع، بس لما تيجي. ايوه خش يا محمد. لا ده الظاهر ان محمد بيفتح الباب المفتاح. انت مين؟ انا لا لا لا لا لا لا مفيش حاجه يا سعاد، ده محمد البواب. اصلا انا كنت سايب له مفتاح الشقه. صوت واحده ست؟ لا ابدا ابدا. رايحه على فين؟ تعالي هنا. لا انا ما بكلمكيش انت يا سعاد، ده انا بقول لها هي مين؟ انا قلت هي؟ لا ده هو محمد يعني. انا مش متلخبط ولا حاجه. طب خدي تاكسي وتعالي. مع السلامه. حضرتك مين؟ انا عليا. افندم عليا، انت مش عاوز تعرف انا مين؟ عليا تشرفنا. بس يعني الله، ايه ده بتفتح الشباك ليه؟ مالكش دعوه انت، وخليك بعيد عن الشباك. ايه هو ده بتشاور لمين؟ ايه خليك مطرحك ما تقربش من الشباك يا اخي. الله، ايه الحكايه؟ ايوه مع السلامه. ايوه بكره. خلاص يا سيدي اتفضل بقى، قول عايز ايه. انا اللي عايز. حضرتك عايزه مين؟ انا مش عاوزه حد. امال بصفه ايه؟ لا مؤاخذه، هي دي شقه حضرتك؟ كانت شقتي لغايه ما حضرتك جيت من السفر. انا مش فاهمه ايه اللي خلاك ترجع على غفل. هو حضرتك تعرفيني قبل كده؟ طبعا. هتكون مين يعني غير صاحب الشقه اللي كان مسافر بقاله 3 اشهر واللي ما كانش يصح ابدا انه يرجع في وقت زي ده. طب يا ستي انا اسف، اذا كنت تحبي اسافر تاني. من فضلك انا ما بهزرش. طب ما دام حضرتك ما بتهزريش تسمحي تقوليلي ازاي دخلت هنا؟ فتحت الشقه بالمفتاح زي ما شفتيني. ايوه، لكن المفتاح جبتيه منين؟ المهم مش في المفتاح. المهم في الشقه اللي بيفتح عليها المفتاح. اللي هي شقتي. اللي هي شقتك. مالها بقى شقتي؟ دي بقت جزء من حياتي وما اقدرش استغنى عنها. مش فاهم، ممكن توضحي لي اكتر؟ تسمح لي اقعد الاول؟ والله اظن يعني بعد ما فتحت الشقه بالمفتاح اللي معرفش جبتيه منين ودخلت من غير استئذان وفضلت تشاوري من الشباك وخليك مطرحك واوعى تتحرك، اظن بعد ده كله ما اقدرش اقول لك ما تقعديش. ده بالعكس انا اللي استاذنك، تسمحي لي اقعد؟ مفيش مانع، اتفضل استريح. متشكر متشكر جدا. العفو ده بيتك. قوليلي بقى يا ستي، ازاي بقت الشقه دي جزء من حياتك وما تقدريش تستغني عنها؟ اولا احب اقول لك اني مخطوبه. الف مبروك. ميرسي. والخطبه كانت من يومين في شقتك هنا. هنا ها؟ هنا هو في شقتي. ايوه، وارجوك ما تقطعنيش. طب يا ستي ما تزعليش، اتفضلي كملي. واحمد خطيبي يعرف ان احنا ساكنين هنا في الشقه دي؟ ها. طبعا عاوز تسال ايه اللي خلاه يفتكر ان احنا ساكنين هنا؟ طبعا. اقول لك يا سيدي. قول. الحكايه دي تبتدي بعد ما حضرتك سافرت باسبوع واحد. ها. انا كنت في اجازه نص السنه. كويس. ومحمد البواب معاه مفتاح الشقه وكل يوم يطلع ينظفها ويتمم عليها. كويس خالص. في يوم انا كنت زهقان، بالمناسبة دي احنا ساكنين في البدروم اللي تحت. في البدروم؟ في اليوم ده طلعت ويا محمد هنا في شقتك. الحقيقة عجبتني قوي، وخصوصا البلكونة الشمس بتضرب فيها طول النهار. قعدت فيها يوميها في الشمس. ومن يوميها بقيت اطلع كل يوم عشان اخد حمام شمس. ضروري عاوز تسأل ان احمد كان بيشوفني وانا بقعد في البلكونة. وفي يوم وانا قاعدة فيها كان محمد بينفض السجاجيد فوق السطوح، جرس الباب ضرب. فتحت لقيته احمد. ما كنتش لسه عارف حضرتك عاوز مين. قال لي عايز اقابل بابا ولا ماما. قلت له انت تعرفهم؟ قال لي لا. سالته امال عاوزهم ليه؟ قال لي عشان موضوع خصوصي. وابتدى يلمح كده بالكلام، فهمت منه انه عاوز يطلب ايدي. فانكسفت اقول له ان احنا ساكنين تحت في البدروم، وقلت له ان بابا وماما خرجوا وهيرجعوا بعد الظهر. ادي يا سيدي كل الحكايه. كويس قوي، لكن ما قلت ليش ايه اللي خلى الخطوبة تتم هنا في شقتي؟ هو لازم كل حاجة اقولها لك؟ طبعا مش شقتي ولازم اعرف. اللي خلى الخطوبة تتم هنا في شقتك ان خليت بابا وماما يجوا هنا في شقتك ويقابلوا احمد، فافتكر ان الشقة دي بتاعتنا. وانا كمان ما حاولتش اقوله الحقيقة وفضل على كده لغاية ما حددنا يوم الشركة اللي بيشتغل فيها. يا خبر، اوعى يكون بابا. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا مش لازم يشوفني هنا ابدا. فيها ايه يعني؟ هو مش عارف انك بتيجي هنا؟ ايوه بس انت ما بتكونش موجود. اعمل معروف، لو كان هو ما تقولوش ان انا موجوده. انا هخش جوه في الدولاب ده هستخبى لغايه هو ما يخرج. طيب يلا اوان بسرعه عشان افتح. السلام عليكم. حضرتك الاستاذ حلمي مش كده؟ ايوه يا فندم انا. ممكن اكلم حضرتك كلمتين؟ اتفضل. أنا مش هعطلك كتير. أولا أحب أعرفك بنفسي، أنا درويش عبد السلام جاركم اللي ساكن تحت في البدرون. تشرفنا. كنت عاوز أكلم حضرتك في موضوع كده. أنت بتشرب سجاير يا ابني؟ لا والله ما بدخنش. كويس خالص، تمام زي خطيب بنت علية، راجل مستقيم. حضرتك طبعا ما تعرفوش. والله ما حصلش الشرف. ما هو ده له قصة معاك. اصلا انا ضميري مش مستريح من يوم الحكايه دي. خير ان شاء الله. ممكن ولو فيها رزاله اقعد؟ بكل سرور، اتفضل. استريح. متشكر يا ابني، متشكر. انا كنت بقول ايه؟ باختصار كده يا ابني، احنا استعملنا شقتك في اثناء غيابك. مش عملتوا فيها خطوبه علي يا هانم؟ والله يا ابني انا ما كنتش موافق ابدا، ولولا أم علية وزنها على وداني ما كنت رضيت أخشها خالص. والنهاردة ساعة ولا أنا اللي يعني جتتي بتترعش لوحديها؟ لا هو في الواقع النهاردة بارد شوية. أصلا أنا استحميت بمية سخنة وخرجت على طول. المهم نرجع لموضوعنا. فضل. كنت بقول إيه؟ أنت عارف إن إحنا استعملنا شقتك في أثناء غيابك؟ أيوة عارف يا سيدي، عارف إنكم عملتوا فيها الخطوبة وناويين ان شاء الله تعملوا فيها كتب الكتاب الاسبوع الجاي. يا سلام، الاسبوع الجاي بسرعه كده؟ هو والله صحيح. لكن انت شعرفك؟ هي مش شقتي اللي هيحصل فيها كل ده، يبقى لازم اعرف. ايوه صحيح، معك حق. لا مؤاخذه، ممكن اريح رجلي على رجلي كده؟ لا اتفضل، ريح رجلك على رجلك، اتفضل خد راحتك. كتر خيرك، اصلا انا بعيد عنك بشتكي من الكلو، قالوا 25 سنة. لا بعد الشر عليك. نرجع لموضوعنا. ارجع لموضوعك. احنا كنا بنقول ايه؟ اتفضل. يا ابني احنا استعملنا شقتك اثناء غيابك. ما احنا خلصنا الحكاية دي يا عم درويش. لا ابدا ما خلصناهاش ولا حاجة، انا جاي علشان اعتذر. ما فيش داعي للاعتذار. يعني ما انت زعلان يا ابني؟ ابدا هزعل من ايه؟ عليا دي زي اختي تمام، وحضرتك زي والدي، والشقة شقتكم. يا سلام على الأخلاق الحلوة، يا سلام. أنا استريحت دلوقت. أنت مش عارف قد إيه أنا كنت حامل هم الحكاية دي. والله أنا كنت طالع السلم ومكسوف من مقابلتك على الآخر. أنت بتشرب سجاير؟ تاني ما قلتلك ما بدخلش. أيوة. أنت ما بتشربش سجاير زي أحمد خطيب بنتي. على فكرة كنت ناسي. انا جايب معايا وصولات نور بتاعت سيادتك. انا دفعتهم 4 جنيه وكان قرش كده معونة شتاء، لكن دول هدفعهم انا من جيبي. حضرتك بتلبس نظارة؟ وايه المناسبة؟ كنت عاوز ورقتين بفرة علشان ألمع بيهم إزاز النظارة بتاعتي، أصلها مدغششة قوي يا ابني. لا والله أنا ماليش نظارات ولا بشربش سجاير لف كمان. خسارة. خسارة على إيه يا أستاذ درويش؟ خسارة إنك ما طلعت زي أحمد خطيب بنتي، أصله بيلبس نظارات وبيستعمل ورق البفرة. القصد نرجع تاني موضوعنا. لا، موضوع إيه تاني؟ الشقة، وأنا وافقت خلاص على إنكم تكتبوا فيها الكتاب، والوصلات اديني اخدتها خلاص، وادي ال4 جنيه هم. اتفضل. متشكر. يبقى ناقص ايه تاني؟ ولا حاجه يا ابني ولا حاجه. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه. خلاص يا ستي خلاص، اهو خرج. تعالي بقى. استاذ حلمي انا متشكره قوي ومش عارف اشكرك ازاي. لا على ايه؟ على المقابله اللطيفه اللي قابلتها لوالدي ومساعدتك لينا. يا ست الناس لبعضها. ايه مالك باين عليك متضايق؟ مش عارف سعاد اتاخرت ليه. سعاد؟ ايوه خطيبتي، ما هي اللي كانت بتتكلم في التليفون ساعة ما دخلتي وقالت انها جاية في تاكس لغاية دلوقتي ما وصلتش. مش عارف ايه اللي اخرها. وبعدين معك يا سعاد يا بنتي، انت اتأخرت وزمان حلمي قاعد مشغول عليكي. ما تتقبيش نفسك يا ماما، مش هروح يعني مش هروح. لا حول الله يا ربي، ما تزعلينيش امال. يا بنتي ان بعض الظن اسم، يمكن الراجل مظلوم ومش حد كان عنده هناك. يا ماما بقولك ان سمعت صوت واحدة ست كانت عنده وانا بكلمه في التليفون. يمكن كان فتح الراديو على تمثيلية ولا حاجة ساعة ما كان بيكلمك. راديو ايه يا ماما؟ ده اتلخم ساعة ما قلتله انا سمعت صوت واحدة ست عندك. ودلوقتي يعني هنعمل ايه؟ انا مش عايزة اشوفه تاني، انا هفسخ الخطوبة. يا بنتي بعد الشر، ايه الكلام الوحش اللي بتقوليه ده؟ الكلام ده يتقاله هو يا ماما مش لي انا. هو ماله يا بنتي، الراجل اول ما جه من السفر كلمك على طول في التليفون، ولو كان عنده واحدة ست ما كانش يكلمك خالص ولا يسأل عنك. امي يا بنتي ربنا يهديكي، ما تضيعيش الراجل من ايديكي. الو سعاد، انت اتأخرتي ليه؟ لا انا ما خرجتش، انا قاعد مستنيكي على راحتك. اذا كنت تعبانة بلاش، تحبي اجيلك انا؟ بس ما تخلينيش اتوغوش عليكي، خدي تاكسي وتعالي. ها مع السلامة. اطمنت عليها يا سيدي؟ اصل احنا بقالنا 3 اشهر ما شفناش بعض، انا ما عنديش غير اسبوع واحد بس. طب استأذن انا بقى، وزي ما اتفقنا اوعى ترجع في كلامك. لا خلاص احنا اتفقنا، يوم الخميس الجاي كاتب الكتاب عندك هنا في الشقة ان شاء الله. لا لا لا استني، رايح على فين؟ المفتاح. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقة. اتفضل اهو. سعاد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا سي حلمي. اتفضلي. تشكره. انت اتاخرت كده ليه؟ الحقيقه ما كنتش جايه. ليه؟ امال فين عم محمد البواب اللي كنت مديله مفتاح الشقه؟ تحت. عايزاه في حاجه؟ تعرف ان صوته حريمي قوي. عم محمد صوته حريمي؟ ايوه. ولا في التليفون بس؟ انت قصدك على الصوت اللي سمعتيه في التليفون؟ ايوه. يا شيخه انت صدقتي؟ صدقت ايه؟ ما كانش هو. الحقيقه هي كانت مفاجأة ليا زي ما كانت مفاجأة لك. مش فاهمة. طب بس اقعدي اقعدي كده وهدي نفسك، انا حريحك هحكي لك على كل حاجة. اتفضل. شوف يا ستي بقى، انا لما سافرت سبت مفتاح الشقة مع محمد البواب، جه واحد ساكن في البدرون عنده بنت. واخيرا وافقت على ان كاتب الكتاب يعملوه عندي هنا في الشقه. ادي يا ست حكايه الصوت اللي سمعتيه في التليفون. ها استريحتي بقى؟ ايوه، لكن انت بالطريقه دي بتساعدها على انها تغش خطيبها. على كل حال انا نبهتها للحكايه دي وعملت اللي عليا. انا مش فاهمه ازاي الواحده تقبل على نفسها انها تكذب على الراجل اللي هتعيش معاه طول عمرها. هم اصلهم عيله على قدهم ومكسوفين شويه من حالتهم. الفقر مش عيب، وما دام خطيبها بيحبها يبقى ما يهموش اذا كانت غنية ولا فقيرة. فعلا. عن اذنك. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا حلمي. مين احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. لا مؤاخذة اذا كنت حضايق. لا لا لا مفيش مضايقة ولا حاجة، دي سعاد خطيبتي. اهلا وسهلا، تشرفنا يا هانم. حضرت الاستاذ احمد من اعز اصدقائي، تقريبا متربيين سوا. تشرفنا. اقعد يا احمد اقعد. احكيلي انت عرفت اولا منين انا رجعت من السفر؟ منصور يا سيدي قابلته النهاردة الظهر وقال لي انك جيت معاه في القطر. اه والله صحيح، ده ركب معايا من طنطا. وانت يا اخي تسافر كده من غير ما تقول لنا على عنوانك؟ اديني كنت عايزك في حكاية مهمة. خير ان شاء الله يا احمد. اسيبكم شوية كده على راحتكم. لا ابدا يا هانم، انا يهمني ان حضرتك تسمع الحكاية دي برضو. حكاية ايه يا احمد؟ انت طبعا مش عارف ايه اللي حصل في شقتك وانت مسافر. لا يا اخويا عارف، انا لسه كنت بحكي لسعاد. عارف ايه؟ الجماعة اللي ساكنين تحت في البدرون عملوا خطوبة بنتهم عندي هنا في الشقة. وانت عرفت منين؟ هما اللي قالولي. وعرفت مين هو العريس؟ بيقولوا واحد اسمه احمد. ايه تضحك على ايه؟ ما حاولتش تعرف احمد ده يبقى مين؟ هو هيكون انت. ايوه انا. حضرتك خطيب علي بنت الاستاذ درويش؟ ايوه انا. الله، لكن ازاي الحكايه دي؟ هما فاكرين لغايه دلوقتي ان انا مش عارف ان الشقه دي بتاعتك، وانا ما حبيتش اصدمهم وتمشيت معاهم. طب وليه عملت كده؟ عشان ما اجرحش شعورها، وكنت عامل حسابي لما يتم كتب الكتاب هقول لها على كل حاجه، لكن دلوقتي بعد ما رجع الاستاذ حلمي من السفر الموقف اتغير، وهضطر ان افهمها الحقيقه علشان ما تتورطش اكتر. مش فاهم، يعني ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ تحب تعرف انا دلوقتي هعمل ايه؟ طبعا. طيب تعال معايا وانت تعرف. على فين؟ تعال معايا خمس دقايق بس. طبعا اذنك يا سعاد، دقيقه واحده. اتفضل. انا متهيأ لي يا ام علية اننا لازم نقول الحقيقة للاستاذ احمد، ودي اسمه ونصيب، واذا كان الولد من اسمتها لا بالفلوس ولا بالمظهر. وعلى ايه بس؟ مدام الراجل وافق على ان كتب الكتاب يبقى في شقيته خلاص. لا يا ستي لا، ما يتجوزهاش على غش ابدا. انا اعرف مصلحة بنتي اكتر منك، ولا ايه يا سيد حسن؟ انت خال عليا واخو امها، وانا جايبك هنا علشان تقنعهم. ده كلام مظبوط. ايوه يا بابا، لكن مفيش لكن. انا بكره الصبح هروح لاحمد في المكتب وافهمه الحقيقه. انا صحيح ضعفت في وقت من الاوقات وهودتكم على رايكم، لكن لا، مش ممكن ابدا. هو كده فعلا، قبل ما ينكتب الكتاب لازم احمد يعرف الحقيقه. اذا كان صحيح عاوز يتجوزك يبقى مش هيهمه اذا كنت ساكنه في شقه ولا في سراي. يعني ايه؟ عايزين تطلعوني كدابه قدامه؟ ما هو لما يعرف اني كدابه دلوقتي واحنا على البر احسن ما يعرف بعدين، بعد ما تقع الفاس في الراس. وانا ما اقدرش اوري له وشي بعد كده. إيه؟ بس يا بنتي ما تعيطيش بقى، الدنيا ليه؟ إيه؟ ليه كده بس يا درويش تنكد على البنت؟ شوف شوف شوفي مين. حاضر. مين؟ مساء الخير، ممكن اخش؟ اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل، محدش غريب موجود، ده الاستاذ حسن خال علي. اهلا وسهلا، خش يا استاذ حلمي. مساء الخير يا عمي. مين؟ احمد. احمد ابن حلال، جيت في وقتك. والاستاذ حلمي وياك كمان؟ ايوه يا استاذ درويش، مساء الخير. انتوا تعرفوا بعض يا ابني؟ ده احنا اصحاب من ايام ما كنا تلامذه يا عمي. اصحاب؟ يا دي الكسوف. وكنت تعرف انه ساكن فوق؟ ايوه، وكنت بزوره باستمرار في شقته. وكنت عارف ان احنا ساكنين هنا في البدرون؟ ايوه. مش معقول. مش معقول برنامج يكتبه أحمد حلمي ويخرجه لكم أحمد زكي. صديقاتي وأصدقائي أصدقاء الملاوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحلت الفنانة الكبيرة سهيل البابلي يوم 21 نوفمبر عام 2021، ونستمتع بأدائها الكوميدي الراقي مع هذا المقطع من مسرحياتها المشهورة مدرسة المشاغبين على مدى ربع ساعة. عرفت عبد الكريم برضو؟ قول له ان انا مش موجود. قلت مفيش فايدة يا فندم. صباح الخير يا حضرة الناس. خير. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا. انا الناظر، اي خدمات؟ اهلا وسهلا. اهلا. اهلا. مساء الخير. انا معايا شرابات حريمي اخر حلاوه. صباح الخير. نعم. صباح الخير. ليه؟ لا ابدا ما فيش حاجه. عمر سيادة الناظر؟ نعم. عفت عبد الكريم يا فندم. هو فين؟ أنا يا فندم. أنت؟ أيوة. أنت عفت عبد الكريم؟ ولابس كده ليه يا عفت؟ عفت عبد الكريم واحدة ست وماجستير فلسفة. آه، أنت اللي جاي بقى عشان تدرسي عندي هنا في المدرسة؟ لو سمحت. يا خرابي على اللي هيجرالي يا خرابي. ايه الحكاية؟ أنا شاهمة حاجة إطلاقا. إطلاقا؟ إطلاقا؟ أيوة. يا بنايا إطلاقا. بقول لك إيه؟ إيه؟ الماجستير ده قبل الإعدادية ولا بعد الإعدادية؟ قبل محطة البنزين على طول عند الحاج محمود. جزار. أقدر أستلم جدول الحصص يا حضرة الناظر لو سمحت؟ نعم. أقدر أستلم جدول الحصص لو سمحت؟ حضرتك عاوزة جدول الحصص ولا عاوزة لو سمحت؟ حددي مطلبك في طلب واحد، أنا ما أقدرش أدي عطائين، هو عطاء واحد فقط لا غير. حاضر يا فندم، جدول الحصص. جدول الحصص؟ أيوة وبسرعة. سيادتك بتطلبي بجدول الحصص؟ أيوة. جدول الحصص؟ جدول الحصص؟ جدول الحصص؟ حصصي حصصي حصصي يا دلعادي. حصص حصص ده انا محلول. حصص الفصل اللي بيقولوا عليه متعب جدا يا فندم. الله يخليهم لك. ده احنا بينا مشهورين قوي يا جدع. بسم الله عليها المدرسه. ابلا يا ابلا يا فندم. لا ده انا بجربها ببقي بس. اقدر اعرف ايه مشاكل الفصل التعبان ده يا فندم؟ مشاكل الفصل التعبان ده انت هتحليها ان شاء الله. انت هتزودي مشاكل، هتزودي عقد. مشاكل الفصل دي ما بيحلهاش حد عادي ابدا، دي بيحلها تيمور لانك هولانكو الخط بتاع الصعيد. يظهر سيادتك مستضعفني جدا. مستضعفك هو، فاكرك مهيضة الجناح. حلوة مهيضة الجناح. الواحد يا جماعة مش عارف. يا سلام يا سلام، شيء عظيم. المنطقة التعليمية مقدرة ظروفي تماما، وبعتاني في المدرسة واحدة ست أنسة يا فندم. وكمان أنسة؟ الحمد لله. يا حرامي. شوف يا بنتي أنا عندي ولاية زيك. يعني ايه ولاية يا حضرة الناصر؟ انا اقول لك. انا بقى فضل. ولاية في الزمخشري جمع ولية. أيوه. الولية هي التي تولي على جوزها لما يموت. انت هتقول يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس. ايه ده؟ يا ربي انت كل حاسبني هترفض على عينك ان شاء الله. بس يا وليه يا مجنون انت. عباس خش جوه. يا ماما ده كان جبل. ماليش دعوه انت يا محمود، خش اتعشى انت يا اخويا. ده كان جمل. ده كان صغير يا اختي، صغير كان القلقاس، ودخلت عليه بكوبايه الميه لقيته خلصان يا اختي خالص. القلقاس كبس على روحه. خلي القلقاس ايه يا ابني كوبايه ميه؟ ده كان صغير يا اختي. هو مين ده؟ انا عارفه يا اختي. ولا انتوا بتصوتوا ليه؟ انا مش عارف. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه عباس اللي مات؟ مين؟ مين؟ اللي مات اسمه ايه؟ اللي مات ولا اللي توفى؟ اللي مات يا اخوي. اه صبحي. ايوه يا اختي صبحي. صبحي الصغير ميدوح. قبلتي قطع بينا كلنا يا قبلتي. شفتي يا حسين ابن العصر يا حسين؟ يعني عندك كده اللي حصل في المدرسه يا انيسه؟ عجبني جدا يا فندم ومصممه ان انا ادرس الاولاد دول، من حق ان انا اخد فرصتي. انت ما كيش عندي اي فرصه هنا في المدرسه ابدا. بالعكس يا فندم، دي فرصتي الوحيده والعظيمه هنا. انا لما مدير المنطقه شرح لي حاله الفصل التعبان ده، وطلعت على تقرير سيادتك مدير المنطقه يا حضره النصر، أيوة. وطلعت كمان على تقرير سيادتك هناك في المنطقه، أيوة. اصريت على الحضور فورا الى هنا. بسم الله عليك وعلى شبابك يا اختي. يوعدك بنت الحلال اللي شحطتك يا شباب. يا ولي اختي يا ولا اختيكي بقى، نصيبه ايه دي؟ يا ود يا ود تم، خليني اتكلم مع عبليتك حبه يا ولا. شوالي الفوق حط عليك فوق، خلصت منكم على جهه النبي. اتفضل يا فندم. تظهر ما تيش مقدره العواقب. انا مقدره كل شيء يا فندم. هتتعبي ودي يا فندم، هتخشي في مشاكل هحلها طبعا. دول الزامهم كرباج وفرقله. موجود. موجود فين؟ هنا اهو. هنا اهو. صباح الخير. هنا حلاوه لحلاوه. خد بالك انت رزاز لما قلت له كل حاجه هنا دي. يعني ايه كده؟ لا حكيمه. ايه حكيمه؟ يعني ايه حكيمه؟ بتدي حقن. الاميري العائل ايه اللي تتكلمي عنه يا انسه؟ العائل اللي صمم الاخطبوط الصناعيه اللي وصل الانسان للقمر لا يمكن يعجز اطلاقا عن تنظيم عقول شويه شبان زراف لطاف امامير مهذبين بالشكل ده. طبعا انت يظهر يا انسة انك بتحلمي. الامان الكبيرة دايما يا حضرة الناظر بتبتدي بحلم صغير قد كده. الله، هي المنطقة بعتالي الزمخشري ولا ايه؟ انا عارفه تبقى بتظلمني وبتظلم الاولاد الغلابة دول. دول مجرمين. مش ذنبهم. مش ذنبهم. شفت حناظر النبطشي؟ يود بس بقى يود الكلمة، خليني اتكلم مع عبليتك حبة يا ولا. دول لازم يترفضوا. يوم ما تصدر عليهم قرار بالرد تبقى سيادتك مش قد المسؤولية. المسؤولية ان احنا نجرب مع الشباب كل مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما نزهقش ولا نسلمش. اشوفك في بيت العدل يا اختي. يود بس بقى اتكلم يا ولا. هو واحد بيشتغل علمة وواحد بيشتغل معددة. اسمعي يا انسة، انا فشلت مع الخمسة دول. انا لسه يا فندم في اول الطريق. شوفي انا عايز اقولك كده كلمة ما بيني وبينك تسمعيها وتحطيها حلقة في ودني. تحت امرك يا فندم. شوفي انت ما تنفعيش. ليه؟ اصلك جميلة قوي. وماله؟ جمال مش عيب ابدا في التدريس. لا هو مش عيب، انا قلت عيب يعني بمعنى العيب. أيوة. وكمان حضرتك يعني سنك صغير وقريب من سنهم. طب وايه يعني؟ انا هقول لسيادتك. نعم يا حبيبي. ايه ده يا فندم؟ ايه يا فندم اللي بتعمله ده؟ ايوه يا عم. بس يا ابني. ايوه يا عم الناصر. ما صدقت شفت مقرر. السن الصغير ده يا حضرة الناظر اللي هيجعل التفاهم بيني وبين الاولاد دولت مناسب جدا ومسؤول جدا. اوي اوي يا ولد اتكلمت. يا ولد اسكت شوية. استعفى. العيال اللي اتفهموا اوي بقى. انا بقى جت الابطيل. وانت يا ولد الاخر، انت يا ولد. انت يا سيف، انت يا ولد. اشمعنى انت عم الحاج بقى؟ انت هتعرف. اتفضل اتفضل. انا عارف. انت عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه اثبت ان مفيش انسان مجرم بطبيعته، وده جزء من رسالتي في الدكتوراه يا فندم. دكتوراه؟ ايوه يا فندم. وحضرتك معاكي دكتوراه؟ ايوه. طب مش عيب يا بنتي؟ ليه؟ مش عيب برضه المنطقة تبعت لي واحدة معاها دكتوراه وأنا ناظر ومعايا إعدادية؟ النظرية شيء والتطبيق شيء آخر. يوم ما يعجز التطبيق عن تحقيق النظرية يبقى فيه خلل في التطبيق. أنا استعملت معاهم كل الطرق الممكنة، سايستهم، حيلتهم، ضربتهم، بطعتهم، مفيش فايدة. ما حاولت سيادتك تناقشهم في مشاكلهم الخاصة دي. خاصة ايه دول صيع. اسمعي انا ليا عندك نصيحة واحدة تاخديها وتقبليها او لا تقبليها فانت حرة. شكلك حلو وجميل ترجعي بيتك وتتجوزي وتخلفي عيال وتعرفي تربيهم كويس يكونوا صالحين. يا اما مش عاجبك اتفضلي روحي شوفي لك مدرسه ثانيه واقعدي فيها. يا بنتي انا واخده الشهاده علشان اقعد في بيتي واتجوز؟ لا طبعا انا جايه هنا اقرر تجربه ولازم اجربها يا فندم. انا مش مجبوله من هنا والا هروح على مدير المنطقه. انت جبت الجواز؟ لا لا خلي الجواز. انت يا ولد انت يا ولد الامور رسالتك. تعالى يا ولد انت هنا يا ولد. انت عامل كده ليه؟ اشمعنى هما ما بيزعلوش؟ تعالى هنا يا ولد. اللي بتعمله ده يا ولد مش حضرتك قلت وصلها يا جابر؟ وانت اسمك جابر؟ لا انا اسمي مرسي زناتي. خلاص خلاص. ايوه خلاص. ايه خلاص دي؟ الدكتور قال لك خلاص. ايه خلاص دي؟ تعالى بس. ايه خلاص دي؟ اوعى بيقول لي خلاص. طب ايه يعني؟ اول مره اشوف نظري يقول لي خلاص. ايه خلاص؟ عيب عيب. اوعى انا مش هكلمه انا هفهمه غلط بس. تعالى يا عبدو. عبدو اطلع لي بره. عبدو هنا. ايه يا جدعان بقى اللي عايز اعرف في حاجه؟ لا مفيش حاجه. حضرت الناظر من فضلك قبل ما يحصل اشكال هنا اديني عنوان المنطقه لو سمحت لاني انا مش من اسكندريه. عنوان اهو يا ولد وصلها تحت امرك. ايوه الناس كلها بتتكلم عليا انا وانت ولازم نوضح حد للاشاعه. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز ربع جنيه وانا مش ايه يا لا مش ايه يا جدعان. اول مره جيت مش معقول كده. مش ممكن ابدا. طبيعي اللي بتعمله ابدا. الواحد ما يعرفش يمشي مع الست بتاعته ابدا. مش عارف ايه تحكي عشان الصوره تطلع حلوه. حضرت الناظر ما تزعلش مني لو رحت اشتكيتك لمدير المنطقه راسا. انا اسف. وصلها جامد ورجع لك تاني يا فندم. وصلها وبعد بقيت فصل المشرفين هنا عشان احقق عشان لي بعت الجوابات الغراميه اللي مكتوبه عندي دي. حاضر يا فندم. خش يا طلبه. حضرت الناظر عاوزكم يا طلبه. خش يا طلبه. خمسه واربعين. تعالى ولا هنا ولا 116. ايه عايز ايه طيب؟ النابه اخويا هو فينك؟ هو فينك؟ اوعى طيب. امسك امسك الواد ده. اوعى عدي يا روح هناك. طيب انت هيقع مننا. شوفوا لنا طوبه طوبه طوبه. اوعى اخويا والنابه كده. كان يوم اسود يوم ما خلفتك. كان يوم نايب 600 نيله عليك وعلى في البيت وشك يقطع الخميره من البيت. جاتك نصيبة وانت شبهي. نابة خش خش خش ولا الاحسن اديلك بالبتاع لو وشك اسكت اديلك. خش خش الاحسن ابطحك بالورقة. خش اديلك ورقة اديلك من هنا. خش بقى. انا زعلان منك قوي يا حضرة الناظر. زعلان مني انا؟ قوي. ليه؟ دي اشكال تخلفوها؟ نابة خد. طب تصدق بيه يا ابني؟ امه قعدت تخلف فيه جمعة. انا اظهر بقى يا حلوين بقى مين اللي كتب الجوابات الغرامية دي. انا ما بكتبش جوابات. انا بدي دروس على طول مش فاضي. والجواب اللي فيه الشعر ده مين اللي كتبه؟ عايز اعرف. انا حضرة الناظر. ليه ابوها اخوها خطبها؟ زملاء حضرة الناظر. انا وسور بنحب المزيكا وهنخش مع الكونسر بطوار. وظن مش عيب لما اتنين غاويين مزيكا بعطوا لبعض جوابات يتكلموا فيهم عن احلامهم. الله هي المدرسة كلها بقت فلاسفة ليه؟ ليه بس يا حضرة الناظر؟ يظهر مش لوحدك اللي تبعت الجوابات دي. اه انا وقعت تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني. ايه ده منصور؟ ايوه ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكايه دي منصور؟ اه انا منصور ابني. إيه؟ انا منصور البتاع. منصور الجواب ولا منصور منصور هو قال لك ايه انت ولا عمل لك ايه هو؟ هو مش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه ولا بيقول منصور ولا عمل ايه ولا قال لك حاجه ولا عمل لك ولا انت انت قلت له ايه اسمك ايه انت ولا عملت له ايه انت؟ انت سيدي اسم ابوك كمان. ما هو انت اللي مش انت اللي قلت له ولا مين اللي قال لك ولا عملت له انت ايه؟ ايه هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك. انا ابني اهو بقى ولا ابنك مين ولا بتقول ايه انت؟ اه الجواب بقى مش انت ولا مين اللي بيسكت ولا ايه؟ انت بتسال على عيل تايه؟ مش هو الجواب ولا لا؟ بيسال على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت الجواب بقى انا عارف، انا الجواب ده بقى ايه الجواب ده؟ انت عارف البت سهير؟ مين يا ده؟ البت سهير اللي في المدرسه اللي جنبنا دي. مين البت سهير الطويله الهبله المجنونه اللي عامله زي ال سهير اللي بتحط على شعرها جاز دي؟ مالها دي؟ قمت انا بقى ايه، صحيت الصبح. صحيت الصبح؟ صحيت الصبح. اول مره اشوف واحد يصحى الصبح. ما انا كل يوم بصحى الصبح. صحيت الصبح الساعه كام؟ صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده. بدري بقى. بدري. وبعدين لقيتها واقفه لي في الشباك بقى وعماله تشاور لي. شاورت لك اول نعمه وتعمل لي كده، قلت الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاور ملها بقى لما غات، لما شاورما هي وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده لغايه لما مين اللي كتب لها الجواب؟ ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو. انا يا ولد. امال مين اللي كتبها؟ طب وبعدين؟ قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه انا هف البت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي. قامت راحت عامله لي عينها كده قاعده تبربش بقى. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى. مين اللي بيحبها؟ امي. ما فهمك انا انا ماليش دعوه. الراجل اجري. انا مش ماليش دعوه بالقضيه دي. صديقاتي اصدقائي الساهرين تستروحون نسمات الفجر الناديه وهي تترقرق بموجات البرنامج العام. رحل الفنان الكبير سعد عبد الوهاب يوم 23 نوفمبر عام 2004، ونسترجع الآن صوته الجميل في برنامج ما أحلى الرجوع إليه لعبير سيد، وهو يروي ذكرياته على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن سعد عبد الوهاب. أصدقائي المستمعين صباح الخير. والله مش عارف مين اللي في البرنامج العام عارف ان انا كنت مذيع من زمان، فطلبوا مني اني ابتدي ارجع للميكروفون تاني واتكلم ومش عارف ايه، يعني حاجة بقالها سنين وسنين، لكن حاجة حلوة يعني الواحد يكون يقعد في المكان اللي كان بيقعد فيه وهو بظروف تانية وسن تاني وأحوال تانية ويرجع من جديد يقول نفس الكلام، حاجة غريبة يعني. المهم أن أنا فعلا كنت في يوم من الأيام مذيع وأجلس على مائدة زي اللي أنا بجلس عليها دلوقتي، مع اختلاف شديد جدا أن المذيع زمان كان بجانبه جهاز كامل، المفاتيح اللي تفتح الميكروفون وتقفله، تليفون خاص يوصله للكنترول روم يعني غرفة المراقبة عشان يتصلوا بيه ويكلمهم ويكلموه، يعني كان هو مكلف بالضبط والربط داخل الاستوديو، وقدامه تلت لمبات زي بتوع المرور دلوقتي، أحمر وأخضر وأصفر. أخضر ده معناه أمان، مفيش حاجة يعني، لا الميكرو الاستوديو مش على الهوا يعني. النور الأصفر استعد لأن خلاص هتتكلم. اللمبة الحمراء معناها أن قدامه الميكروفون مفتوح وممكن ينطلق ويتكلم ويقدم أو يعمل كل اللي عاوز يقوله. هذه فكرة بسيطة يعني عن الفرق بين غرفة الاستوديو زمان وحاليا. فأنا دخلت الإذاعة، وحقول برضو معلومة تانية يمكن مش كتير يعرفوها، إن أنا قبل ما أكون مذيع كنت خريج كلية الزراعة مهندس زراعي. فشوفوا بقى الهيصة، من مهندس إلى مذيع إلى سينما إلى تمثيل إلى غنى، هيصة.